صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحجر وهي مكية، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال رحمه الله تعالى: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور، وقوله تعالى: ربما يود الذين كفروا، الآية إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين. وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله في قوله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال: هذا في الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار، وهم العصاة، العصاة الذين دخلوا النار ثم خرجوا منها، كتبوا على وجوههم الجهنميون ثم تمحى بعد ذلك، عصاة موحدون دخلوا النار ثم يخرجون منها إلى الجنة بعدما عذبوا وطهروا، فيتمنى الكفرة لو كانوا مؤمنين. نعم، صلى الله عليك. وروى ابن جرير أن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهما كان يتأولان هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتأولانها يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار. قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا؟ قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهم، فذلك حين يقول: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، تهديد شديد لهم ووعيد أكيد، كقوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وقوله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ولهذا قال: ويلههم الأمل، أي عن التوبة والإنابة، فسوف يعلمون، أي عاقبة أمرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء. افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة، سورة الحجر، بالحروف المقطعة، والحروف المقطعة للعلماء كلام فيها، منهم من تأولها ومنهم من قال إن كل حرف يرمز إلى شيء، والله أعلم بمراده به، كما ذكر الحافظ رحمه الله. ويأتي بعد كل سورة افتتحت بحروف مقطعة ذكر القرآن الكريم والانتصار له، ولهذا قال سبحانه: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، يعني هذا القرآن، تلك اسم إشارة للبعد لعظم منزلة هذا القرآن وبيان مكانته العظيمة، وأنه كتاب هداية ونور، وأنه أفضل الكتاب وأعظم الكتاب، وأنه كلام رب العالمين. تلك آيات الكتاب المبين، فهو بين واضح. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وهذا في يوم القيامة، يتمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين، إذا رأوا المؤمنين دخلوا الجنة، وإذا رأوا العصاة أخرجوا من النار، تمنوا حينئذ أن لو كانوا مؤمنين، لو كانوا مسلمين. لكن لا ينفع التمني، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إذا أخرج الجهنميون والعصاة الذين طهروا بالنار وخرجوا إلى الجنة، تمنى الكفرة هل لو كانوا مسلمين حتى يخرجوا من النار مثلهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذا تهديد ووعيد، ذرهم يعني الكفرة يأكلوا ويتمتعوا في هذه الدنيا ويلههم الأمل، ينسيهم الأمل عن التوبة من الكفر والمعاصي، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون. هذا تهديد، سوف يعلمون ما أمامهم من العذاب والعقوبة الشديدة باستمرارهم على كفرهم وعنادهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ربما على بابها احتمال، نعم، ربما تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، والمراد هنا الفعل المحقق فهم نعم ليست على بابه هنا ليس مراد هنا الفعل المحقق أنهم يتمنون بالفعل. فلو حذفت ربما يود الذين كفروا ولو كانوا مسلمين يعني يتمنون. نعم صلى الله عليك. قال الله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها وأنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك. قال الله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه. في هاتين الآيتين الكلمتين في بيان أن الله تعالى جعل لكل شيء أجلا، فالأمم المهلكة التي هلكها الله بسبب كفرهم ومعاصيهم لهم أجل محدد معلوم عند الله عز وجل، ولا يمكن أن يؤخرهم الله عن هذا الوقت الذي وقته الله وحدده. لا يمكن أن تسبق الأمة أجلها ولا تتأخر عنه. ولهذا قال سبحانه وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كتاب يعني كتابة معلومة مؤجلة محدد فيها وقت هلاكهم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، لا يتقدمون على الأجل الذي كتبه الله ولا يتأخرون، بل يأتيهم العذاب في الوقت المحدد. وما أهلكنا من قرية ولا إلا ولها كتاب معلوم، كتاب كتبه الله أجل محدد. ما تسبق من أمة أجلها، ما تسبق أجلها وما يستأخرون. ولما حدد الله الوقت الذي أهلك الله فيه قوم لوط وسأل لوط الرسل الملائكة الذين جاءوا عن موعد هلاكهم، قالت الرسل إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وقت محدد موعدهم الصبح، فلا يمكن أن يتقدم. هذا الوقت الذي أحدده علم الملائكة علمة لوطا، قال إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ نعم صلى الله عليك. قال الله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم في قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي الذي يدعي ذلك إنك لمجنون، أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. لو ما أي هلا تأتينا بالملائكة أي يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين، كما قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وكذا قال في هذه الآية ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال مجاهد في قوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب. ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. في هذه الآية الكريمة الآيات الكريمات فيها بيان ما عليه المشركون من العناد ورد الحق وعدم الاعتراف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رموه بالعظائم ورموه بالجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يعني يا أيها الذي تدعي أنه نزل عليك الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يعني هل لا تأتينا بالملائكة تشهد لك أنك صادق، كما قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب يعني موسى أو جاء معه الملائكة مقترنين. هذا من عتوه وعناده حيث رموه بالجنون وطلبوا أن يأتي بالملائكة يصدقونه. قال الله تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذا منظرين. الملائكة لا تنزل إلا بالحق وبأمر الله عز وجل، ولو نزلت الملائكة لعوجلوا بالعقوبة، ولهذا قال: وما كانوا إذا منظرين. لأن الله تعالى إذا أنزل الآيات الاقتراحية ولم يؤمن أصحابها عجلهم الله بالعقوبة، كما حصل لقوم صالح لما أوتوا آتاهم الناقة ولم وعقروها أهلكهم الله. قال تعالى: قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا هو القرآن. في هذه الآية الكريمة أن الله تكفل بحفظ القرآن، وفيه إثبات علو الله عز وجل، لأن التنزيل إنما يكون من علو إلى أسفل، ثبت أن الله في العلو. إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن وإنا له لحافظون، في أن القرآن منزل غير مخلوق، في الرد على المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق، في الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن القرآن معنى وإن هذه الألفاظ والحروف من كلام جبريل أو من كلام محمد. وفيه تعالى أن الله تعالى تكفل بحفظ هذا القرآن، لا يستطيع أحد أن يغيره ولا أن يبدله ولا أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه، وهذا من خصائص القرآن بخلاف الكتب السابقة التوراة والإنجيل. التوراة وكل الله حفظها إلى علمائهم فلم يحفظوها، ولهذا قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هدوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فاستحفظهم الله، استحفظ الله الربانيين والأحبار على حفظها فلم تحفظ، دخل التحريف والتبديل. أما القرآن فإن الله تعالى تولى بحفظه بنفسه كما في هذه الآية، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن وإنا له لحافظون، فلا يستطيع أحد أن يغيره ولا أن يبدله ولا أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه. والحمد لله، وإن كان بعض يحرفون معانيه لكن لا يستطيعون تحريف ألفاظه ولا زيادة فيه ولا نقصان. شو الأصل؟ ما تكلم عن الآيات، ما في زيادة. في قول آخر ذكر في عود الضمير في له لحافظون، قال: ومنهم من عاد الضمير في قوله تعالى له لحافظون على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والله يعصمك من الناس، والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق. نعم، ظاهر السياق القرآن. نعم، صلى الله عليك. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبله في الأمم الماضية، وإنه ما أتى أمة من رسول إلا كذبوه واستهزأوا به. ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. قال أنس والحسن البصري: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني الشرك. وقوله وقد خلت سنة الأولين أي قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار، وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. وقوله وقد خلت، صلى الله عليك، وقوله وقد خلت سنة الأولين أي قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار، وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. في هذه الآية الكريمات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله تعالى سلاه بأن أخبره بأن الرسل السابقين كذبوا فصبروا، فللنبي صلى الله عليه وسلم أسوة بهم. ولهذا قال سبحانه: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، يعني في الأمم السابقة. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ما يأتي هذه الأمم من رسول إلا استهزأوا به وسخروا منه. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، التكذيب سلكه الله في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين، سلك الله التكذيب في قلوبهم، لا يؤمنون بالرسول ولا بالقرآن، قد خلت سنة الأولين، قد علم سبحانه وتعالى سنته في المكذبين أن الله يهلكهم ويعاجلهم بالعقوبة. نعم. قال الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم بابا من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك، بل قالوا إنما سكرت أبصارنا. قال مجاهد وابن كثير والضحاك: سدت أبصارنا. وقال سدت بالصاد. نعم أحسن الله إليك، سدت بالسين سدت. نعم. قال مجاهد وابن كثير والضحاك: نعم سدت أبصارنا. وقال قتادة عن ابن عباس: أخذت أبصارنا. وقال العوفي عن ابن عباس: شبه علينا وإنما سحرنا. وقال ابن زيد: سكرت أبصارنا، السكران الذي لا يعقل. نعم. سكرت صلى الله عليه وسلم. سكرت. وقال ابن زيد: سكرت أبصارنا، السكران الذي لا يعقل. نعم. في هذه الآيات بيان شدة عناد المشركين وشدة تكذيبهم وشدة الران والأكنة على قلوبهم والغلف، وأنهم ينكرون حتى الأشياء المحسوسة. ولهذا قال سبحانه: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لو فتح عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون يصعدون إليه لأنكروا وقالوا سدت أبصارنا، شبه علينا، أخذت عقولنا، بل نحن قوم مسحورون. وهذا هو الغاية في التكذيب والعناد، صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. قول ابن زيد ليس على قراءة التخفيف، سكرت أبصارنا، قال ابن زيد السكران الذي لا يعقل، سكرت على قراءة التخفيف. سكرت محتمل في قراءة بالتخفيف، يقول ما أشار لها أحسن، لكن المعنى أحسن الله إليك محتمل. أحسن الله إليك. من ابن كثير الذي نقل عنه ابن كثير؟ قال وقال الضحاك وقال مجاهد وابن كثير والضحاك، كذا في الأصل. ما أدري. أحسن الله إليك. قال الله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثوابت والسيارات لمن تأمل وكرر النظر فيما يرى من العجائب والآيات الباهرات ما يحار نظره فيه. ولهذا قال مجاهد وقتادة: البروج ها هنا هي الكواكب. قلت: وهذا كقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. وقال عطية العوفي: البروج ها هنا هي قصور الحرس، وجعل الشهب حرسا لها من مردة الشياطين. وقال مجاهد صلى الله عليه وقال وقال عطية العوفي: البروج ها هنا هي قصور الحرس. قصور الحرس صلى الله عليه، وجعل الشهب حرسا لها من مردة الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى، فمن تمرد وتقدم منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه. فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه، فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه، كما جاء مصرحا به في الصحيح. كما روى البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر. ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى، نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن، فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطها، وما جعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والأراضي والرمال، وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة. وقال ابن عباس: من كل شيء موزون، أي معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك ومجاهد والحكم بن عتيبة والحسن بن محمد وأبو صالح وقتادة. وقوله: وجعلنا لكم فيها معايش، يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب والمعايش، وهي جمع معيشة. وقوله: ومن لستم له برازقين، قال مجاهد: هي الدواب والأنعام. وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. والقصد أنه تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش، وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها، والأنعام التي يأكلونها، والعبيد والإماء التي يستخدمونها، ورزقهم ورزقهم على خالقهم لا عليهم، فلهم هم المنفعة والرزق على الله تعالى. نعم، في هذه الآية الكريمات امتنان الله تعالى على عباده بالسماوات وما فيها من الكواكب السيارة والثابتة، وبالأرض التي جعلها الله مستقرا ثابتة يزرعون عليها، يستقرون عليها ويحفرون ويزرعون ويسيرون ويذهبون ويجيئون. ولهذا قال سبحانه: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والله تعالى جعل في السماء بروج وهي الكواكب، وزينها للناظرين وحفظها من الشياطين، ومن استرق السمع فإن الشهب تلاحقه فتحرقه. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاثة أشياء: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها، كما في هذه الآية: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، زينها وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وجاء في الحديث أن الشياطين يسترقون السمع، يركب بعضهم بعضا، كما وصف سفيان حضرة الحديث كفه، حرفها وبدد بين أصابعه، كفه هكذا فرق بين أصابعه، الشياطين بعضهم فوق بعض غير متلاصقين بينهم فجوات، حتى يصلوا إلى السحاب يسمعون الكلمة التي تكلم بها الملائكة، أو إلى السمع أو إلى السحاب، ثم يلقيها الشيطان الذي يسمعه الفوقان إلى من تحته، وهكذا حتى تصل إلى الكاهن. فالشيطان الذي في أسفل يلقيها على في أذن الكاهن ويقرها كقر الدجاجة، قر قر قر، فإذا وصلت إلى الكاهن خلط معها 100 كذبة، والشهب تلاحق الشياطين وتحرقهم، والشيطان الأسفل قد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة في أذن وليه، وقد يلقيها ثم يأتي الشهاب تحرقهم الشهاب. ويدل على أن الشياطين كثيرون يتوالدون بسرعة وبكثرة، والشوت لاحقهم هم أكثر من بني آدم كثرة كاثرة، فلا تزال الشهاب تحرقهم وهم يزيدون. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وهذا من نعمة الله تعالى للعبادة، أنه مد الأرض وبسطها وأرساها بالجبال حتى يستقر عليها الخلق وينتفعون بها، يبنون ويزرعون ويحفرون ويسيرون ويسافرون ويدفنون فيها الأموات ويستخرجون الكنوز إلى غير ذلك من المصالح. ولهذا سبحانه قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وهي الجبال تثبتها حتى لا تضطرب، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، أنبت الله فيها من النباتات التي يعلمها سبحانه وتعالى، وجعلنا لكم فيها معايش، جعل الله معيشة جعل الله في هذه الأرض معايش ومكاسب التجارات والزراعات وغيرها، ومن لستم له برازقين من الدواب والأنعام وغيرها، جعل الله في هذه الأرض معايش للخلائق، وكذلك من لستم له برازقين وهم الدواب والعبيد وغيرهم، أعطاكم الله هؤلاء الدواب والأنعام وأنتم لستم ترزقونهم بل الله يرزقهم. نعم. صلى الله عليه وسلم.